الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الذي اصطفى. أما بعد، يعني مر معنا في الدرس الأول عمومات في تأصيلات أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وذكرنا بعجالة أركان الإيمان الستة. الدرس الماضي كان بداية التفصيل، لأن شيخ الإسلام ذكر اعتقاد أهل السنة على سبيل الإجمال ثم فصل وبدأ التفصيل بقوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فنحن في الدرس الماضي توقفنا مع هذه الجملة لشيخ الإسلام، وكما قلت أن في البداية قد يطول الشرح والبيان لكلام المؤلف لأن فيه تأصيلات لأهل السنة، فإذا أحكمت التأصيلات الحمد لله، ما غيرها ما يأتي بعد ذلك من الآيات فقط هي للتمثيل على ما مر من التأصيل. قوله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، هذا يشمل أي نوع من أنواع التوحيد؟ نعم، وهو أحد أنواع كم هي؟ إحنا، وهو أحد الأنواع أو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية، بقي الثالث وهو الإيمان بالأسماء والصفات، ولذلك قال: ومن الإيمان بالله، من هنا للتبعيض. قوله: بما وصف به نفسه في كتابه، إذن يؤمن أهل السنة والجماعة أتباع السلف بماذا؟ بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز، أيضا وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، لأن القرآن ثابت ثبوت قطعي لا خلاف في ذلك، لا يأتي إنسان يقول هذه آية ضعيفة، هذا أمر لا يعقل، لكن الحديث فيه المقبول وفيه المردود من حيث سنده، أما المتن فإذا صح السند قبلنا المتن. طيب، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. قوله من غير تحريف، مر معنا أن التحريف قد يشمل المبنى وقد يشمل المعنى، قد يكون التحريف في اللفظ وقد يكون التحريف في ماذا؟ في المعنى. لكن بما أنه هنا اقترن التحريف بالتعطيل، فالتحريف يفيد تحريف اللفظ والتعطيل تعطيل المعنى، أو التحريف يشمل أنك تعطي معنى لكن غير المعنى الصحيح، أما التعطيل ينفي عنها معنى بالكلية، ولذلك قال الشارح قال: أما التعطيل فهو نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال جل وعلا: ينزل ربنا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، هم قالوا: تنزل رحمة ربنا، إذن هذا تحريف. وقولهم: ينزل ملك ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله، وانت تقول رحمة الله، هذا شيء، هذا تحريف. نعم، أما التحريف هذا التعطيل، عفوا، لا، هذا الذي ضربته لمثال الآن هو تحريف، يعني تفسير للنصوص بمعان باطلة، أما التعطيل فهو نفي المعنى الحق، كما قال المعتزلة: سميع بماذا؟ بلا سمع. قالوا: نقول أن الله هو السميع، لكن لو قلت له ما معنى السمع يقول: الله ليس سميع بصفة، سميع من حيث الاسم ولكنه لا يسمع، كأن تسمي إنسان هادي وهو مضل، أو تقول اسمه هادي ولكنه لا يهدي، قد تقبل في حق الإنسان، لكن الله إذا سمى نفسه سميعا فهو لأنه سميع حقا، والسمع هو إدراك الأصوات. واضح هذه المسألة؟ طيب، ثم قلنا أن التعطيل على دركات، أو إن شئت تلطف العبارة قل على درجات، ويقابل التعطيل ماذا؟ التمثيل. يقابل التعطيل في الجهة الأخرى التمثيل. وتوسط أهل السنة والجماعة أتباع السلف فقالوا: نثبت بلا تمثيل وننزه الله جل وعلا بلا تعطيل. طيب، التعطيل مر معنا ذكر كثير من الطوائف الذين هم يعطلون صفات الرب جل وعلا، ولكنهم ليسوا على وتيرة واحدة وليسوا على درجة واحدة من التعطيل. طيب، أيكم يذكر لغلاة المعطلة من هم؟ نعم الجهمية نسبة إلى من؟ ابن صفوان. نعم نسبة إلى الجهم بن صفوان. ما معتقد الجهمية في الأسماء والصفات؟ هم يعطلون الصفات والأسماء. أحسنت. ويثبتون لله الوجود المطلق، الله موجود وخلاص. المعتزلة أخف منهم، ماذا يثبتون؟ أحسنت. طيب هناك طائفة أخرى أخف منهم، من هي؟ الأشاعرة والماتريدية. نعم والكلبية. ماذا يقولون؟ يثبتون بعض. أحسنت. وشيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز ذكر في شرح الطحاوية أن هناك طائفة أخرى من المعطلة هي أخف حتى بالأشاعرة، وهم من؟ هم بعض المفسرين وشراح الحديث، غلطوا في بعض الأسماء وبعض الصفات، وإلا فالباقي سليم. واضح؟ طيب هؤلاء أهل التعطيل، واضح الكلام. طيب قابل هؤلاء قوم قالوا لا، لا ينبغي لنا أن نعطل صفات الرب جل جلاله وتبارك وتعاظم سلطانه، قالوا بل نثبت صفات الله. قلنا الحمد لله. قلنا كيف تثبتونها؟ قالوا نقول الله سميع كسمعنا، وبصير كبصرنا، وعليم كعلمنا، وحي كحياتنا. إذن هم هربوا من التعطيل وقعوا في التمثيل، أو الآخرون هربوا من التمثيل وقعوا في التعطيل. وتمثيل الله جل وعلا بخلقه كفر أكبر مخرج عن الدين. قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويأتي معنا بعدين تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى. نعم جنة واحد شمال الكلمة استوى يقول لي استوى لا يقول لا استوى يقول استولى يأتي معنا إن شاء الله هذي بإذن الله. لكن لو قالوا استوى استولى هذا تحريف، لكن هؤلاء يقولون الله يستوي كاستوائنا نحن. شفت هذا تمثيل، شفت بالفرنسية انتروبومورفيزم، واضح، وليس المقام مقام ترجمة. الحاصل أن هؤلاء القوم كفار، لأنهم قالوا الله كالخلق، والله تعالى ماذا قال؟ هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، كما في النحل. والله جل وعلا ماذا قال؟ فلا تضربوا لله الأمثال. إذن هؤلاء مثلوا الله جل وعلا. طيب توسط في هذا الباب أهل السنة والجماعة، وماذا قالوا؟ قالوا نثبت صفات لله كما أثبت الله وأثبت رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول هي كصفاتنا، بل نقول لله سمع يليق به جل وعلا. هل سمع الله كسمعنا؟ أبدا. فإن قلت الإنسان يسمع والله يسمع، إذن هذا السمع كالسمع، قال غير صحيح. النملة تسمع والفيل يسمع، هل سمع الفيل كسمع النملة؟ أجيبه. طيب إذا كان هناك فرق بين المخلوق والمخلوق، فلا أن يكون الفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذا كان بين الخلائق في فرق، ما بالك بين الخلائق وخالقها سبحانه وتعالى. طيب إذن أهل السنة قالوا نثبت كل شيء أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقول في كل صفة وفي كل اسم لله جل وعلا من تلك الصفة ومن ذلك الاسم الكمال المطلق. فإذا قلنا الله سميع فهو سمع مطلق لا يغيب عنه شيء، يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إذن الله تعالى هل يخفى عليه شيء؟ أبدا. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا قلنا يبصر هل تستطيع أن تختفي عن الله جل وعلا؟ ولذلك أثر عن بعض السلف أنه استنصحه رجل قال انصحني، قال أنصحك أنك إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. فهمتم؟ هل هذا يمكن؟ يمكن هذا ولا لا يمكن؟ لا يمكن أبدا. قال اعمل معصية لكن اعمل معصية في مكان لا يراك الله. إذن هل سيفعل هذا معصية؟ أجيب. أحسنت. فإذا فهم المعنى فلن يفعل معصية لأن في أي مكان سيراك الله. لهذا موسى خاف من بطش فرعون، قال جل وعلا إني معكما أسمع وأرى. لا يخفى الله عنه جل وعلا أي شيء. طيب إذا قلنا أن الله عليم نثبت لله اسم العلم وصفة العلم المطلق الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فالله إذا علم شيء كل شيء يعلمه الله تعالى، ما لا يجهل شيء وما يعلمه لا ينساه. إذن هو علم مطلق لا يزيد ولا ينقص، علم الله جل وعلا مطلق كامل في أصله. ولذلك لما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، ماذا قال له موسى عليه السلام؟ علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. معناها لا يجهل ربي ولا ينسى ما علم، فعلمه جل وعلا مطلق لا يخفى عليه شيء من غيب السماوات والأرض. واضح هذا التأصيل؟ وهذا من باب ضرب المثال، وكما قيل بالمثال يتضح المقال. فالمفيد أن أهل السنة قالوا نثبت ما أثبت الله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل. ومر معنا أن التعطيل نفي للمعنى والتحريف أن تعطي معنى مخالف للمعنى الصواب. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل بينهما فرق. التكييف ما هو؟ أنك تكيف صفة الرب جل وعلا بدون أن تضرب مثالا على ذلك. وش تقول؟ تقول أن تتخيل صفة الله تعالى على صفة ربما غير موجودة، مثلا تقول يده كذا وكذا، تتخيل صفة. ليس بالضرورة أن تكون هذه الصفة أمر موجود عندك، لكن تتخيل. أما التمثيل فأن تضرب لها مثال، تقول يد الله كأيدينا، وساق الله كساقنا، ووجه الله كوجهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رأيتم الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف أنك تتخيل صفة الصفة وصفة الله، لكن ليس بالضرورة على مثال معين، تتخيل صفة. قد تكون هذه الصفة أمر غير موجود قبل، وإن كان يصعب لأن الذهن لا يتخيل إلا ما رأى. ولكن التمثيل تضرب مثال على ذلك، تقول يد الله كأيدينا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المناظرة التي عقدت له حول العقيدة الوسطية، فقيل له لماذا ذكرت لفظ التمثيل ولم تذكر لفظ التشبيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عدل عن لفظ التشبيه لأن التشبيه لم ينفى في القرآن، الله تعالى لم ينفي التشبيه بل نفى ماذا؟ نفى المثلية. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله تعالى لم يقل ليس كشبهه شيء، لكن قال ليس كمثله، إذن نفى الله المثلية. فشيخ الإسلام في هذه العقيدة التزم الألفاظ الشرعية فنفى ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه. الأمر الثاني أن نفي الشبيه عن الله ليس بشديد، من حيث أن بين كل شيئين هناك شبه، حتى بين الله وبين خلقه. وش معنى الشبه؟ الله يسمع ونحن نسمع، نعم نحن نسمع والله يسمع، إذن بيننا شيء من التشابه، لكن هل سمع الله كسمعنا؟ هذا الفرق. إذن نفي الشبيه ليس بدقيق، ولذلك قل ليس كمثله ونحن نثبت بلا تمثيل وننفي بلا تعطيل. لذلك قال ابن القيم في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، ومن عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. وش معنى هذا الكلام؟ معنى أن من مثل الله تعالى وضرب لله الأمثال فإنه يعبد صنما، يقول يد الله ككذا ويد الله ككذا، مثل الله، إذن هو يعبد صنم. والذي يقول الله ليس له أدنى صفة فهذا يعبد عدما. إذا قلت لك صف لي شيء غير موجود، ماذا تقول؟ ليس له صفة. إذن الذي يقول الله ليس له صفة إذن يقول ليس موجود. والذي يقول صفته كصفات كذا وكذا فقد مثل الله في صنم. ولذلك قال ابن القيم في مقدمة النونية: قال المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد السني يعبد إلها أحدا صمدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح هذا المسألة؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى أيضا: مر معنا عفوا في الدرس الماضي ذكر مذهب التفويض، وقلنا ما هو مذهب التفويض؟ التفويض المعنى الكيفية. تفويض الكيفية هذا نحن لنا نعم نقول الكيفية لا نعلمها، لكن أصل الصفة معلوم. نعم. والمفوض الظلال ماذا يقولون؟ هم يفوضون المعنى كذلك، مثلا يقولون اليد غير معروفة غير معنى. نعم، ليس لها معنى. والساق ليس لها معنى، والاستواء ليس له معنى، والبصر ليس له معنى. ويقول هذه الآيات التي خطبنا بها ليس لها معنى، هذه من المتشابه. ولذلك غلط من ظن أن مذهب السلف هو التفويض. وقول الإمام أحمد أن يثبت هذه الصفات بلا كيف ولا معنى إن صح السند إلى الإمام أحمد، لأنه جاء من رواية حنبل، وهذا طريق ضعيف أو فيه شيء من الاضطراب. لكن يقال وإن صح هذا الكلام عن الإمام أحمد، المقصود بلا كيف يضربه أهل التمثيل، وبلا معنى يضربه أهل التأويل والتحريف، بل أهل التحريف. ولو كان السلف يقولون أن الصفات ليس لها معنى لما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم. الإمام مالك ماذا قال؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. وثبت هذا عنه وعن شيخه ربيعة الرأي، وقيل عن أم سلمة غير ذلك. لو كان الكيف، لو كان المعنى غير معلوم لقال الإمام مالك: الاستواء مجهول والكيف معدوم. صحيح أم لا؟ لكنه ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، في اللغة العربية الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ولم يقل معدوم. مجهول يعني هو موجود ولكننا لا نعلمه. لذلك لا يعقل أن هناك شيء ليس له كيف. لذلك صفات الرب جل وعلا لها كيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لكننا لا نعلم هذه الكيفية. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل، يقول لك الجهمي: كيف ينزل الله؟ تقول له: كيف الله؟ فيقول: لا نعلم كيف هو. إذا نقول: بما أننا لا نعلم كيف الله، لا نعلم كيف ينزل الله. أو تقول له: الله أخبر أنه ينزل، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله ينزل ولم يخبر كيف يخبر كيف ينزل. لذلك نكتفي بما سطر لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك قال عمر بن عبد العزيز في كلام عظيم ذكره في لمعة الاعتقاد موفق الدين بن قدامة، ماذا قال؟ قال: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أولى. فإذا قلت حدث بعدهم فالذي أحدثه قد خالف هديهم. الحاصل أن أين وقف القوم نقف، فإن سبيل السلف الصالح هو السبيل الحق الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه في قوله جل وعلا والسابقون الأولون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن لا بد من اتباع هؤلاء القوم، فإن في اتباعهم الهدى والرشاد، وكما قيل والخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم قال رحمه الله بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الآية من سورة الشورى أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية على قفرها فهي ترد على طائفتين، أحد هاتين الطائفتين غلت والثانية جفت. قال جل وعلا في النصف الأول من الآية ليس كمثله شيء، هذه رد على ما على من؟ أحسنت، الذين يمثلون. قال جل وعلا ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فاجزم أن الله بخلافه. ولذلك قال جل وعلا هنا ليس كمثله شيء، إذن هذه ترد على كل من مثل الله. ثم قال ماذا؟ وهو السميع البصير. إذن هنا بعد أن نفى عن نفسه المثلية ماذا قال؟ أثبت لنفسه الصفات، قال وهو السميع البصير، وهذا رد على من؟ على المعطلة. هم نفوا الصفات، الله بين أنه ليس كمثله شيء، لكن في نفس الوقت لا يمنع أن يكون سميع بصير. ولذلك قال أهل العلم هذه الآية قطع الدابرة الممثلة ثم قطع الدابرة المعطلة، والله جل وعلا بين فيها هذا الأصل العظيم، نفي مجمل وإثبات مفصل، ويأتي معنا البحث في هذا. وقوله وهو السميع البصير، اختلف أهل العلم أو ذكر بعض أهل العلم لماذا هنا الله تعالى ذكر صفة السمع وصفة البصر في هذه الآية، قالوا والله أعلم بذلك، قالوا لأن صفة السمع وصفة البصر من أكثر الصفات ماذا؟ اشتراكا بين المخلوقات، من أكثر الصفات التي تشترك فيها المخلوقات صفة السمع والبصر، للحيوان والحشرات والحوت وإلى غير ذلك، والإنسان والكلب والقط يسمعون ويبصرون. ولذلك ذكر في هذه الآية حتى يبين الله جل وعلا والله أعلم بحكمته من ذلك أن ليس كمثله شيء، مع العلم أنه سميع بصير، وهاتان الصفتان يشترك فيهما جمع كثير من المخلوقات سيما الحيوان والإنسان والحوت والسمك والحشرات وما إليه. فالله جل وعلا نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الصفات. قال أهل العلم ذكر في هذه الآية النفي قبل الإثبات، وهذا يسمى من باب التخلية قبل التحلية. شفت الفرق؟ نقطة واحدة. إذن هذا من باب التخلية قبل التحلية، اكتبوها جيدا، لأن إذا اختلطت نقطة تصبح التجلية قبل التخلية. ها والله المستعان. طيب، أو إنسان يكتب خطأ يكتب التحلية قبل التحلية. احرصوا على النقاط. إذن إيش معنى التخلية قبل التحلية؟ يعني في النصف الأول من الآية يذهب عن ذهنك أي مثيل وأي شبيه، خلاص انتهت المثلية. فإذا صفى الذهن أتى هنا الإثبات، وهو إذن هو سميع بصير. فإذا ذهب عن ذهنك كل مثيل وكل شبيه لله تعالى تشابها كليا، فهنا يأتي بعد ذلك الإثبات، يأتي على أرضية سليمة من التنزيه، وهو السميع البصير. وهنا مبحث آخر أيضا يطرق، اختلف العلماء في الكاف في قوله مثله، والصحيح أنها صلة، لأن قد يشكل علينا أن ليس كمثله شيء. الكاف بمعنى تأتي في العربية بمعنى مثل، قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة، وكما قال الناظم أو الشاعر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، وكما قال الشاعر لو كان في قلبك قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي. ما المقصود هنا؟ لو كان في قلبي مثل قدر قلامة. إذن لو كانت الكاف بمعنى المثل، معناها الآية ليس مثل مثله شيء. إذن هنا أثبتنا مثل لله، فاهم؟ هي معقدة بعض الشيء. الحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى أن الكاف هنا زائدة، صلة، تسمى صلة، كقوله جل وعلا فبما نقضهم ميثاقهم، أصل الآية فبنقضهم ميثاقهم، لكن يضاف حرف للتأكيد. إذن المقصود فبما نقضهم ميثاقهم، معناها فبنقضهم ميثاقهم، فبنقضهم ميثاقهم، وكقوله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، الماء هنا زيادة صلة. إذن المعنى ما هو؟ فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. إذن هنا إذا قلنا أن الكاف صلة فهي أعمق وأكثر في نفي المثلية، ويصير معنى الآية ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، للتأكيد، الكاف هنا للتأكيد. إذن لا شك أن هذه الآية غاية في نفي المثلية عن الله جل وعلا مع إثبات الصفات له سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، إذا أثبت الله جل وعلا لنفسه صفة لا تنفيها، لأنها أشكلت عليك، تقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم قال يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قد يقول إنسان الله له أصبع بل له أصابع، هذا أمر لا يعقل. فلذلك يقول إذن هذا النص لابد أن نجد له أمر، إما أن يضعفه أو ينفي دلالته أو يحرف معناه أو إلى غير ذلك. ولذلك عند أهل البدع قاعدة فاجرة، ما هي؟ قالوا وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وش معنى؟ كل نص أشكل عليك فيه صفة لله أولها يعني حرفها، أو فوضها يعني قل ليس لها معنى، ورم تنزيها لله، وهم في صراحة الأمر ما راموا تنزيها بل راموا تعطيلا وتحريفا. ولذلك قال الطحاوي في عقيدته ومن، احفظوا هذه القاعدة، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قاعدة عظيمة، من لم يتوفى هذين الطرفين النفي والتشبيه، والمقصود هنا التمثيل، زل ولم يصب التنزيه. فهؤلاء القوم ما نفوا الصفة إلا لفساد فطرتهم. ولذلك من القواعد الجليلة أن والدقيقة أن كل ممثل معطل، وكل معطل ماذا؟ ممثل. كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. وبالمثال يتضح المقال. الأولى كل ممثل معطل. الذي مثل صفات الرب جل وعلا ما وصل إلى التمثيل أن يقول يد الله كأيدينا ووجه الله كوجهنا ورحمة الله كرحمتنا وحب الله كحبنا، ما وصل إلى هذه الدركة من التعطيل إلا لأن التمثيل إلا لأنه عطل. عطل ماذا؟ عطل أحد أمرين، وبعضهم يقول أكثر من هذا. الأمر الأول أن عطل المعنى الحقيقي لهذه الصفة اللائق بالله. فسمع الله هل هو كسمعنا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالفرق بين الذات والذات، الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. الفرق بين سمع الله وسمع المخلوق كالفرق بين الله وبين المخلوق، لأن هذه صفة لله وهذه صفة للمخلوق. فالمخلوق تليق به الصفات الوضيعة الحقيرة التي تليق به، والله جل وعلا تليق به الأسماء والصفات والأفعال الكريمة الجليلة التي تليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فهم عطلوا المعنى الصحيح للصفة في حق الله الكامل، وشبهوا بالذات الوضيعة ومثلوا بالذات الوضيعة والحقيرة. الأمر الثاني عطلوا النصوص الثابتة في القرآن التي تبين أن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذن هم عطلوا هذه الآيات وهذه المعاني العظيمة حتى وصلوا إلى هذا التمثيل. والمعطل لم يعطل إلا لأنه مثل. كيف؟ هم ماذا قالوا؟ قرأ مثلا الأشعري في القرآن يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قالوا الله يحب، يا أخي الحب في القلب. لو قلنا أن الله يحب إذن أثبتنا له قلب، ولو كان له قلب كان كالإنسان، أعوذ بالله، إذن الله لا يحب. انظر، إذن هم لم يعطلوا إلا لما مثلوا. فلما أتتهم الصفة وقلوبهم خالية من التوحيد الحق في هذا الباب، وجدت قلوبا مليئة بالتمثيل. أول ما تأتي الصفة يمثلونها، فإذا مثلوها تقشعر منها جلودهم فيعطلونها. شفت الانحراف؟ لكن السني الأثري الذي هو على طريقة السلف يقرأ يحبهم ويحبونه، يقول الله يحب أولياءه ويبغض أعداءه حبا يليق به وبغضا يليق به. هذا المعنى الحقيقي. فتقول حب الله يليق به وحبنا يليق بنا، إلى غير ذلك من الصفات الخبرية والذاتية. واضح؟ طيب. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. تحريف مرة معنا. وقوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، الإلحاد هو الميل، الإلحاد هو الميل والانحراف. والإلحاد في أسماء الله جل وعلا كيف يكون؟ يكون بأحد أمور. وقبل المرور إلى الإلحاد نذكر بعض القواعد المتعلقة بباب الأسماء. الصفات مرة معا، لكن باب الأسماء لابد من ذكر بعض قواعد أهل السنة والجماعة. وقبل الدخول فيها أذكر بالقواعد في الصفات، أن الله نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب، تجرى هذه القاعدة على كل نصوص الأسماء والصفات. طيب، واعلم أيضا أن كل صفة اتصف بها الله جل وعلا فهي له منها كمال الكمال، أو إن شئت فقل جمال الكمال وكمال الجمال. يعني الله تعالى إذا اتصف بصفة فهي في حقه كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا كانت الصفة فيها كمال من وجه وفيها نقص من وجه، نثبت لله الذي نثبت لله ما فيه كمال. مثال صفة المكر والخداع والكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه الصفات إن قال لك إنسان هل تثبت الاستهزاء لله؟ لا تقول لا ولا تقول لا، لكن كيف تجيب؟ تقول أثبت الاستهزاء لله بالمستهزئين بالدين، أثبت المكر لله بالماكرين، أثبت الخداع للمخادعين. واضح؟ إذن الله تعالى يمكر بمن؟ يمكر بالماكر. ولا شك أن المكر بالماكر هو كمال العدل والحلم بعباده. ولذلك السارق هل يجوز قطع يد الإنسان أصلا؟ أجيبه لا يجوز، لكن لما سرق قطعت. فهنا قطع اليد في أصله مذموم، لكن لما كان سارقا أصبح القطع محمود. لذلك قال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن هو حياة لأنها تموت نفس وتحيا أنفس، وتقطع يد وتمنع أيد. واضح هذه المسألة؟ إذن الله جل وعلا له هذه الصفات، لكن تثبت له في مقابل تلك الصفات وهي خديعة الكفار واستهزاؤهم ومكرهم وكيدهم. واضح هذه المسألة؟ طيب، أيضا من الأمور التي لا بد أن ننبه عليها. نعم. أيضا هذه قاعدة في باب الصفات، لكن أنا متردد هل أذكرها الآن أم أنتظر. لعلي أنتظر إن شاء الله، لأن يأتي كلام لشيخ الإسلام في باب النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل، يأتي معنا التفصيل إن شاء الله تعالى. إذن هذه بعض القواعد في باب الصفات. أما القواعد في باب الأسماء، القاعدة الأولى أن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذن القاعدة الأولى كل أسماء الله حسنى. مش معنى حسنى؟ يعني بالغة في الحسن كماله بما لا حد له من الحسن. كل اسم من أسماء الله. وبذلك إن قلت أن هل اسم الله جامد أو غير جامد، الجواب ليس بجامد، بل الله تعالى بما أن أسماء الله حسنى إذن حتى اسم الله عنده معنى حسن، وهو كما مر معنا ليس في الشرح لكن قبل ذلك أن الله أصلها الإله يعني المعبود، ولذلك اسم الله معناه المألوه المعبود حبا وتعظيما. إذن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. غير الإنسان، قد يسمى محمد وهو مذمم، وقد يسمى هادي وهو ضال، وقد يسمى كريم وهو من أبخل عباد الله. واضح؟ لكن الله تعالى إذا سمى نفسه حليم فهو حليم، وإذا سمى نفسه عزيز فله من العزة كمال المعاني. والعزة تشتمل ثلاثة أمور: القوة والقهر والغلبة والامتناع. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. إذن هذا العزيز إذا قلنا أن الله رفيق فله كمال الرفق وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. واضح هذه المسائل. إذن إذا أثبتت لله اسما فاعلم أن لله من هذا الاسم كمال المعنى المطلق الحسن الجميل في حقه سبحانه وتعالى جل جلاله وتعاظم سلطانه. القاعدة الثانية أن أسماء الله جل وعلا توقيفية لا دخل للعقل فيها، لكن أسماءه في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. وش معنى أن لا تثبت أنك لا تثبت لله اسما لم يثبته لنفسه، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منك، بل هو أعلم الخلق بربه وأعلم البشرية بربه عليه الصلاة والسلام. فلذلك أسماء الله جل وعلا لا دخل للعقل فيها. أضرب مثال على ذلك، الله جل وعلا قال وكلم الله موسى تكليما، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الله يتكلم أم لا؟ من صفته الكلام أم لا؟ طيب هل نقول اللهم يا متكلم أجل؟ نقول ولا نقول؟ لا تقول. هل ورد هذا الاسم في الكتاب والسنة؟ لم يرد. طيب الله يستر عبده المؤمن أم لا؟ هل نقول اللهم يا ستار؟ أجب لا. لكن هل نقول يا ستير؟ لماذا؟ لأن ورد فيه النص. الله قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هل تقول اللهم يا بناء؟ لماذا؟ لأن الله لم يسمي نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أسماء الرب جل وعلا توقيفية. والقاعدة التي مرت معنا في الأسبوع الماضي باب الأسماء أو باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. طيب القاعدة الثالثة أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة. واضح هذه القاعدة؟ كل اسم يدل على صفة. مثال على ذلك الله من أسمائه السميع، هذا يدل على أي صفة؟ يدل على صفة السمع. ومن أسمائه العليم يدل على صفة العلم. لكن هل العكس صحيح؟ لا، ليست كل صفة تدل على اسم. من صفات الله الوجه، هل هناك اسم الوجه؟ لا. طيب من صفات الله النزول، هل نقول يا نازل؟ من صفات الله الاستواء، هل نقول يا مستوي ويرحمك الله؟ إذن كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم. القاعدة الرابعة والأخيرة أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في 99 اسما، بل أسماء الله جل وعلا أكثر من ذلك. والدليل على أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة ما روى أحمد وغيره والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي وابن القيم وأحمد شاكر والألباني والأرناؤوط وجمع من أهل العلم في دعاء الهم والكرب عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن الله قد استأثر بأسماء لا نعلمها. إذن أسماؤه أكثر من 99. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن الأدلة أن يوم القيامة عندما في حديث الشفاعة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شفع للخلائق ماذا يقول؟ يقول فآتي العرش فأسجد لله جل وعلا فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. إذن سيثني النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بأسماء عظيمة لا يعلمها الآن، فدل على أن الأسماء أكثر. فإن قال قائل ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر. يقال هذا ليست على سبيل الحصر، بل المقصود بذلك أن من خصائص هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، كمن قال لك عندي 100 بعير أو 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، هل يعني أن أنا عندي إلا 100 فرس؟ لا. من قال لك عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل يعني أنا عندي إلا 100 درهم؟ لا، هذه 100 درهم خاصة بالصدقة، ولا عندي أكثر ولا الحد. ظاهر هذه المسألة. طيب، أما بالنسبة لإحصاء الأسماء في هذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، ولعل الصحيح إن شاء الله أنك تعرفها، أن تعرفها وتحفظها وتعلم معانيها وتعمل بها، وأن يعني مش معنى العمل بها أن تدعو الله بها، أن تدعو الله بها. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا إذا تقرر ذلك واستقر في أذهانكم، هنا نفهم ما معنى الإلحاد في أسماء الله وآياته، والذي سأذكره الآن هو الإلحاد في أسماء الله. الإلحاد في أسماء الله يكون بأحد أمور. الأمر الأول هو أن تجحد المعنى الذي دلت عليه، كما قال المعتزلة سميع بلا سمع وعليم بلا علم، هذا الأول. أو من باب أولى أن يجحدها هي بالكلية، كما جحد الجهمية، أنكروا الاسم بالكلية، لا يقولون أن الله سميع. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن تشبه بأسماء المخلوقين. ما معنى؟ أن يقول يعني أن هذا الاسم يتضمن صفة كصفة المخلوق، يعني يشبه هذا الاسم في حق الله كالاسم في حق الإنسان، يقول الله سميع لكن سميع كسمعنا نحن، الله سميع وأنا سميع، إن الله سمعه كسمعي عياذا بالله، والله تعالى قال هل تعلم له سمية. وأيضا من الإلحاد في هذه الأسماء أن يعطيها معان لا تدل عليها، يعني تحريف، يقول أن السمع المقصود به كذا والعلم المقصود به كذا والرحمة ليس المقصود بها رحيم صاحب صفة الرحمة، لا، يقول الرحمة إرادة الإنعام، وإلى غير ذلك من التحريف والأباطيل. أيضا من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا أن تسمى بها أمور حادثة، كما سمى الكفار آلهتهم من أسماء الله، قالوا المنان، قالوا منات من المنان، والعزة من العزيز، واللات من ماذا؟ على أحد الأقوال اللات من الله، وكما يسمي. وأيضا من الإلحاد في أسماء الله، وهذا آخر نوع من الإلحاد، أن تسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كما يقول الفلاسفة العلة الفاعلة، قاتلهم الله أن يؤفكون عن الحق. ظاهر هذه الأمور؟ طيب، لعلي أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله في الدرس المقبل نحاول أن ننهي هذا الباب، وجزاكم الله خيرا. نعم. هل يجد من باب الإخبار أن يقول أن الله عز وجل متكلم؟ نعم، لا بأس. إيه، تقول الله متكلم كما مر معنا في الدرس الماضي، تقول الله موفق، ليس من أسمائه الموفق لكن يوفق عبده. نعم، لا بأس بذلك. هذا فقط. كنت ما أخذ الدعاء يا موفق الطائل. لا، إذا نودي هنا أصبح اسم، لذلك من التفريق بين الاسم والصفة أن الاسم ينادى والصفة لا تنادى. الاسم يدعى والصفة لا تدعى، بل بعض أهل العلم يقول أن دعاء الصفة الشرك أكبر مخرج عن الدين، وإن كان في المسألة تفصيل أن إن كان يقصد بالصفة صاحب الصفة فهذا لا يكفر. فإذا كانت الصفة هي الكلمة قال يا كلمة الله فهذا الشرك أكبر. لماذا؟ لأن الكلمة هو عيسى. واضح التفصيل؟ لكن هذا المفيد أن احفظ أن الصفة لا تنادى، وإذا نودي فهو اسم، فإما تنادي اسم ثابت وإلا لا تنادي، والله أعلم. نعم، واضح؟ طيب.